أجيب على الكلام، أجيب على كلام الدكتور عندما سألك، يعني تولي أحد الاهتمام ليفرد ذلك الموضوع استقلالية السنة. يعني في زماننا، ولعلكم يعني تعلمون كثيرا، ممن المغرضين الذين ينقصون من قدر السنة ويدعون أن القرآن يعني استقلالا يكفي، يعني ويقولون هذه ما يقولون كتاب القرآن وحده ندعوه، يعني لما فيها من الصحيح والضعيف فلا نعرفه فندعوه. نعم. فلعله يعني يكون شيء من الانتصار للسنة، يعني يفرض ولو ليس يعني الاستقصاء الموضوع، إنما أمثلة يعني تحشد مجموعة من الأمثلة تظهر مكانة السنة، و يعني أن لو تركت هذه الأحكام لا يقول يعني لا يمنع هذا. قد فعلنا سابقا وألفنا رسالة منزلة السنة أعرفها. نعم. لا يمكن المسلم، لا يمكن أن يكون مسلما قرآنيا فقط لأنه يخالف القرآن. قد تكون ثورة لهذا البحر، ممكن ما حفرة معكم إن شاء الله. نحن تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا أن الحديث الصحيحة لها من ناحية أصولية صفات مختلفة، العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين وإلى آخره، لكن نحن يجب أن نهتم بتمييز الصحيح من الضعيف لنسلط الصحيح على القرآن ونفسر القرآن به. وأنا حينما قلت نسلط الحديث عن القرآن في شيء من التسامح في التعبير، لكن لعلي يعني ألطف من بعض السلف الذين يقولون بأن القرآن تقضي على السنة. السنة تقضي على القرآن، تعبير عجيب يعني. بعض السلف يعني أنا خرج مني إن صليت السنة على القرآن فما فيها شيء. يا الله حضرة الله أشهد أن لا إله إلا الله.